قال: ما هو يا رسول الله؟ قال: ركعتين بعد الصلاة. أخرجه أبو داود في الجهاد. باب التجارة في الغزو، من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنده مجهول. وكانوا يستأجرون في الهدي، يفوتها أشياء كثيرة من تصحيح الأحاديث، لأنه علق في السفر، كتبه في السفر، وفاته أشياء في تحقيقه وتلخيصه. لهذا يذكر كثيرا من الأحاديث الضعيفة ويسكت، ينقلها من حفظه رحمه الله. نعم. ايش؟ ايش؟ نعم. ايش الحديث الاخير؟ ايه. وكانوا يشترون معه في الغزو ويبيعون وهو يراهم ولا ينهاهم. وأخبره رجل أنه ربح ربحا لم يربح أحد مثله، فقال: ما هو؟ قال: ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحت 300 أوقية. فقال: أنا أنبئك بخير رجل ربح. قال: ما هو يا رسول الله؟ قال: ركعتين بعد الصلاة. المقصود ضعيف. ولا كل حال، الصلاة وفائدة العلم النافع والصدقات وغير ذلك من أمور الآخرة لا يعدلها شيء، لكن كون بهذا اللهو هذا محل نظر. قد يستفيد المؤمن مالا ربحا ينفعه الله به نفعا كبيرا، ويتصدق ويواسي الفقير والمسكين ويقيم المشاريع الخيرية، فالمال قد ينفعه كثيرا. والبيع والشراء من نعم الله على العباد. في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم لما أي كسب أفضل؟ قال: عبل الرجل بيده وكل بيع مبرور. البيع السليم من الكذب والغش فيه خير كثير ومصالح ينفع الله بها الأمة، إذا ولا سيما من أراد وجه الله. نعم. لكن هل في إمكانية سلمك الله البيع والشراء في حالة الغزو يا شيخ؟ إيه في إمكان، يبيعه في الغزو في الطريق وفي محل الإقامة في الرجوع في له بالربح أصحابه. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. وقالت عائشة رضي الله عنها: وكانت صفية من الصبي. أليست ثابت في الصحيحين أنها خرجت في سهم دحية؟ قال: أعطوه بدلها. أعطوه بدلها. نعم. نعم. وكانوا يستأجرون الأجراء للغزو على نوعين: أحدهما أن يخرج الرجل ويستأجر من يخدمه في سفره. وكانوا يستأجرون الأجراء للغزو على نوعين: أحدهما أن يخرج الرجل ويستأجر من يخدمه في سفره، والثاني أن يستأجر من ماله من يخرج في الجهاد، ويسمون ذلك الجعائل. وفيها قال النبي: ويسمون ذلك الجعائل. نعم. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي. نعم. وكانوا يتشاركون في الغنيمة على نوعين أيضا: أحدهما شركة الأبدان، والثاني أن يدفع الرجل بعيره إلى الرجل أو فرسه يغزو عليه على النصف مما يغنم، حتى ربما اقتسم السهم فأصاب أحدهما قدحه والآخر نصله وريشه.

الحاشية الأخيرة. هو الحاشية. حديث من شرب الخمر فاجلدوه. هذا الحاشية. أي نعم. نعم. هذه الحاشية نفسها. أي نعم. إيش؟ لأن كلام ابن القيم. ونظير هذا قتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة. لا لا بس الحاشية. نعم. الحاشية. حديث من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الثانية فاجلدوه فإن عاد الثالثة فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه. حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما وأبو داود والترمذي والحاكم عن معاوية رضي الله عنه وأبو داود والبيهقي عن ذؤيب رضي الله عنه عن ذؤيب عن ذؤيب ذؤيب اي نعم وأحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه والطبراني والحاكم والضياء عن شرحبيل ابن أوس رضي الله عنه والطبراني والدارقطني والحاكم والضياء عن جرير رضي الله عنه وأحمد والحاكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وابن خزيمة والحاكم عن جابر رضي الله عنه والطبراني عن غضيف والنسائي والحاكم والضياء عن الشريد بن سويد رضي الله عنه. عجيب. نعم. يدل على قوة وشهرته تعدد الروايات قراءة الصحابة اللي رأوه يقوي قول من قائل ما بالتعزيز يستمر المعاصي ولا تردعه الحدود ما يردعه الحد. هذا وجه قتله مثل أرباب المخدرات صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الله بن حمار كان كثيرا ما يؤتى به الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد شرب الخمر. حديث عبد الله بن حمار البخاري كان كثيرا ما يؤتى به الى النبي وقد شرب. هذا يدل على العفو تارة والعقوبة تارة على حسب احوال المأتيبة. نعم. مو بعيد والغوا بالتعزير ليس بالبعيد. الترمذي رحمه الله حكى عن اهل العلم أنه ليس في كتابه حديث معطل سوى هذا الحديث وحديث آخر ذكره حديث. ولكن أخبر عما بغي علمه أقول أخبر عما بغي علمه رحمه الله. نعم. فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في الأسارى. بارك صح كم؟ صح كم؟ 109 مجلد الثالث. نعم. ثالث. حديث هذا الحديث العمل به منسوخ. الجمهور على انه منسوخ. القول الثاني انه من باب التعزير اذا وراء ولي الامر تعزير بقتل لانه تكرر منه الشرب ولم يرجعه الحد. نسأل الله العافيه. نعم. نعم. نعم عندك معك يعني نشوف ان شاء الله. نعم نعم نعم لان الرسول امر بجلد شارب جلد وهذا في حد الصديق وعمر وعثمان وعلي يجلدوا الشارب جلد. نعم نعم على كل حال محل اجتهاد يرجع الى ولاه الامور. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في الأسارى كان يمن على بعضهم ويقتل بعضهم ويفادي بعضهم بالمال وبعضهم بأسرى المسلمين وقد فعل ذلك كله بحسب المصلحة ففادى أسارى بدر بمال وقال لو كان المطعم بن عدي حيا